واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وقه عذاب القبر وفتنة القبر. قال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فهذا الحديث الآخر. الحديث الثالث جاء عند أهل السنن بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك في ذمتك وحبل جوارك وكل دعاء دعاه الإنسان فلا حرج. فالأصل في الصلاة على الميت هو الدعاء له. فالأصل في الصلاة على الميت هو الدعاء له. ولهذا فسوف نذكر إن شاء الله أن الراجح في واجبات الصلاة على الميت بعد التكبير هو الدعاء للميت. فلو دعا في التكبيرة الأولى والثانية والثالثة ثم كبر الرابع وسلم صحت صلاته. وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة الفاتحة الراجح والله أعلم أنهما سنة وليس بواجب، وأن الواجب هو التكبير والدعاء كما سوف يأتي بيانه لحديثين. أما التكبير فلفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كبر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكم عدد التكبير سوف نذكر الخلاف في هذا إن شاء الله، هل هو 4 كما هو مذهب جمهور الأئمة أم هو 3 كما هو رواية عند الإمام أحمد ذهب إليها ابن عباس. الأمر الثاني وهو الدعاء لحديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخرسوا له الدعاء، فهذا أمر بالدعاء له والله أعلم. وأنتم ترون أن صاحب الشرح يقول زاد الموفق وأنت على كل شيء قدير. الأفضل أن الإنسان يقتصر على السنة، الأفضل أن الإنسان يقتصر على السنة. وإذا كان الميت وحده جاز أن يخاطب لنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فيقول اللهم إن عبدك فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، وإن كان الميت أنثى قال اللهم إن أمتك فلانة بنت فلان. وإذا كانوا عددا كثيرا فيقول اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذا والله أعلم. وقوله وأبدله دارا خيرا من داره، وهذا معروف، فالدار الدنيا ليس مثل دار الآخرة لمن دخل الجنة، فكأنه يريد أن يقول له أدخله الجنة. ودعا له أيضا أن يبدله أهلا خيرا من أهله. وكيف نجمع بين هذا الحديث أبدله أهلا خيرا من أهله وبينما جاء في بعض الروايات من حديث أم سلمة أن المرأة من أهل الجنة تكون أجمل من الحور العين؟ جاء ذلك عند أم سلمة ولا يصح في الباب حديث، إلا أنه توافرت نقولات الأئمة في هذا الأمر. فالرجل الذي زوجته من أهل الجنة وهو من أهل الجنة فإن زوجته سوف تكون من أجمل نساء أهل الجنة مع ما أعطاه الله من الحور العين. وقد قال ابن تيمية في حديث لكل رجل زوجتان من أهل الجنة، يقول هذا لكل أحد من أهل الجنة زوجتان من أهل الجنة غير نسائه وغير ما يعطيه الله من الحور العين. فالجواب على هذا وهو قوله أهلا خيرا من أهله مع أن زوجته تكون في الجنة، فالجواب عليه أن الخيرية لا يلزم أن تكون في الاختلاف، فكأنه يقول إن زوجته هذه في الدنيا اجعلها أفضل في الآخرة، وكذلك أن يبدله نساء خيرا في الجمال والخلق وغير ذلك. ومن المعلوم أن الزوجة إذا كانت منها الجنة فسوف تكون أفضل من حيث الجمال وأفضل من حيث الخلق. يقول المؤلف وإن كان صغيرا، يقول ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. قوله ولا بأس جائز، لكن السنة هو ألا يشير، السنة ألا يشير، والسنة أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى أو يضع يده اليمنى على كفه اليسرى. هذا هو السنة لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أو إذا كان قائما في صلاته وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ والساعد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان محله القيام فإنه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، والله أعلم. ولا يشير، فإن الإشارة حركة، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في صلاته إلا ما جاء فيه الدليل بأمره كقوله اقتلوا الأسودين في الصلاة، والحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وفيه ضمضم ابن جوسن عن أبي هريرة وإسناده لا بأس به. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في حركة النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب، كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يصلي قبل الباب، فإذا طرقت الباب تقدم ففتح ثم رجع. فهذا الحديث أنكره الحفاظ، أنكره الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وأبو حاتم وغيرهما، فالحديث ضعيف. فالمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاته لا يتحرك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، نعم يشير بعينه كما جاء في حديث سهل الساعدي حينما صلى قبل الشعب فجعل يبصر بعينيه إلى الشعب، فهذا ثابت. أما أن يحرك يده فلا، ولهذا نقول السنة عدم التحريك، والله أعلم. ثم قال المؤلف وإن كان الميت صغيرا، اقرأ. نعم، قف على هذا. يقول المؤلف وإن كان الميت صغيرا ذكر أنثى أو بلغ مجنونا واستمر، يعني أنه مجنون واستمر قبل البلوغ، أو بلغ واستمر مجنونا حتى مات، فإنه يدعى له، ويدعى له بعد الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به فيقول بعد قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا يدعو بخير ما يعود على الطفل وأهله بالخير. واعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة في صفة دعائه للميت الذي إذا كان صغيرا، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بإسناد صحيح. وإنما الذي جاء هو حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو قوله والسقط يصلى عليه والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، فأكثر الحفاظ على أنه موقوف على المغيرة بن شعبة، وهذا هو الأقرب، لأن في الحديث في صفة المشي أمام الجنازة وإذا كان راكبا يمشي خلفها، وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، والأقرب والله أعلم أنه من قول المغيرة، أنه من قول المغيرة. وعلى هذا فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث في دعاء للميت، ولهذا فلو دعا بأن يقول اللهم اجعله فرطا لوالديه. ما معنى الفرط؟ أحسنت، السابق، السابق لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما وارفع به درجاتهما، لأنه يكون شفيعا، واجعله شفيعا لهما عندك، وبخير الدنيا ودعاء الآخرة دعا جاز ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف اقرأ: ولا يستغفر له يقول المؤلف ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع، لأنه شافع غير مشفوع. لماذا؟ لأن الصغير لم يفعل الذنب، لأن الصغير لم يفعل الذنب أصلا. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصبي الذي والداه مسلم، أن والداه أو والديه مسلمان، أنه يدخل الجنة ولم يفعل الذنب حتى يقال اللهم اغفر له. هذا الظاهر والله أعلم. وقد جاء في الروايات أن الطفل يكون من الولدان المخلدون وله ويكون طيرا، ومعنى طير والله أعلم يعني أرواحهم. وأما قول المرأة الأنصارية هنيئا له عصفور من أهل الجنة أو طير من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فإن هذا قبل أن يبين صلى الله عليه وسلم حكمه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا أنهم من أهل الجنة، وهذا أمر صار إجماع من أهل العلم والله أعلم. أما أطفال المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين، أما أطفال المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه، يعني موالي الصغير أو المجنون إذا كان له موالي. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يعلم بوالديه فإنه ينظر إلى القرائن، فإن كان من في بلد إسلام فإنه يدعى لوالديه، لأن الشفاعة هنا لوالديه القريبين أو لوالديه البعيدين. واضح يا إخوان؟ لأنه يقول اللهم اغفر لوالديه، فهذا يكون لوالديه القريبين أو أجداده، لأنهم من الآباء، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فجعل الجد بمثابة الأب، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويقف عند الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمه. قوله ويقف عند الرابعة يعني عند التكبيرة الرابعة، يسكت سكتة يتراد بها نفسه. وقوله ولا يدعو ولا يتشهد، هذا هو السنة، أن الرابعة يسكت ولا يدعو. وأما ما جاء في بعض الروايات، منها ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه دعا في الرابعة، فإنه حديث ضعيف، فإن في سنده رجل يقال له إبراهيم الهجري، فإن في سنده رجل يقال له إبراهيم الهجري، وهو حديثه ضعيف. ولهذا فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد البتة، ولا سبح البتة، وإنما جاء أنه دعا بعد الرابعة. ثم قال المؤلف: ويسلم. وإذا كبر الإمام أكثر من أربع فإن السنة أن يدعو بينهما، إلا التكبير الذي يعقبه سلام فإنه لا يدعو فيه، التكبير الذي يعقبه سلام لا يدعو فيه. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من خمس، وأما الأربع فهو المعروف الدائم، وأما الخمس فقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنائزنا أربعة، ثم إنه أتي بجنازة فكبر عليها خمسة. إذن التكبير خمس كم فعله؟ مرة. وأما أحاديث السبع والتسع فقد صححها الشيخ الألباني وابن حبان وغيرهما، وهن أحاديثها ضعيفة ولا تصح، وذلك لأن الأحاديث التي بين الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا أو تسعا على حمزة، فكل الأحاديث منكرة، لأن المحفوظة في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد فأمر بثيابهم، فأمر بجلودهم أن تنزع، ثم دفنهم بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم غسلا. فهذا هو المحفوظ، أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. فأحاديث حمزة أنه كبر عليهم تسعة فهي أحاديث منكرة، والله أعلم. وأنما المحفوظ عن علي رضي الله عنه كما رواه البخاري أنه أتي بجنازة سهل بن أبي حثمة فكبر عليه ستا وقال إنه ممن شهد بدرا، وسوف نأتي إن شاء الله إلى هذه المسألة، لكن لنبين أنه إن كبر ستا كما فعل علي فإنه يدعو في الرابع في الثالثة والرابعة والخامسة ثم يسكت في السادسة. وأما المأموم فإن كان لم يعلم بالتكبير فإنه إذا رأى الإمام كبر وهو قد سكت فإن شعر أن الإمام أطال دعا، لأنه ليس في الصلاة سكوت مطلق إلا سكوت يسير يترد إليه نفسه، فهذا جائز والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويسلم تسليمه، يعني تسليمة واحدة عن يمينه. هذا هو مذهب الحنابلة، ووافقه وأيضا هو مذهب المالكية على أن السنة أن يسلم تسليمة واحدة. وقد ذكر المؤلف دليل أو دليل ذلك، وهو ما قوله: وقد روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. فهذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل عن عطاء بن السائب مرسلة، ومراسيل عطاء بن السائب كمهب الريح فهي كلها ضعيفة. وأحسن شيء في الباب ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. والذي يظهر والله أعلم أن المحفوظ بالتسليمة الواحدة إنما هو عن الصحابة، صح عن أبي هريرة وصح عن ابن عمر. وقد قال ابن مسعود في هذا: أنكم تخالفون في التسليم. ففهم أصحاب القول الأول أن المخالفة هي أن الناس يسلمون واحدة والسنة تسليمتين، ففهم أصحاب القول الأول أن الناس يسلمون تسليمتين كما يسلمون في الصلاة والسنة تسليمة واحدة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية والشافعية على أن السنة أن يسلم تسليمتين لفعل ابن مسعود وقوله إنكم تخالفون، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه التسليم، يعني يخالف فعلكم في التسليم. ففهم أصحاب هذا القول أن الناس يسلمون تسليمة واحدة وأن الرسول كان يسلم تسليمتين. والمحفوظ والله أعلم كما قلت هو من قول الصحابة أو من فعل الصحابة، والله أعلم. وحديث أبي هريرة إسناده قابل للتحسين والله أعلم. وأما الحديث الذي رواه البيهقي وهو قول ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة. فقول التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة، فالذي يظهر والله أعلم أن المراد في هذا الحديث ليس هو أن يسلم تسليمتين، وإنما المراد أن يرفع صوته بالتسليم، أن يرفع صوته بالتسليم. هذا هو الأقرب والله أعلم. ثم إن المالكية يرون أن السنة للإمام والمنفرد في السلام أن يسلم تسليمة واحدة ولا يشرع له تسليمتين. هذا من الغرائب. المالكية يا إخوان يرون أن السنة للإمام والمنفرد أن يسلم تسليمة واحدة، وأن المشروع في حق المأموم أن يسلم كم؟ ها؟ ثلاث تسليمات. هذا مذهب المالكية. ولهذا من ذهب إلى بلاد المغرب الإسلامي يجد أن الأئمة يسلمون تسليمة واحدة فقط، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد ثم سلم تسليمة واحدة، فهذا تسليمة واحدة قال فيها الحافظ ابن حجر وإسناده على شرط مسلم. والأقرب أنها منكرة، لأن مسلم رواها في صلاة الليل وهو قول عائشة ثم سلم تسليما يسمعنا، فهذا هو السنة. فقول ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها وتركها الناس، التسليم يعني رفع الصوت بالتسليم، والله أعلم. ثم قال المؤلف وسن وقوفه حتى ترفع، لحديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى ترفع أو توضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث في هذا. ولهذا في السنة أن الإنسان إذا رأى الجنازة فإنه يقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقام لها، فقالوا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع. وفي رواية إنما قمت للملائكة، والأحاديث في صحيح مسلم. يقول المؤلف ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة. أولا أجمع أهل العلم على أن الإنسان في صلاة الجنائز يرفع يديه في التكبيرة الأولى، يرفع يديه في التكبيرة الأولى، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. أما التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يرفع يديه، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يرفع يديه. وهو قول لبعض المالكية أنه لا يرفع يديه. والمسألة لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. والسؤال لما جاز أن يرفع في الأولى فإنه لا فرق أن يرفع في الثانية، لأننا نقول في أن كل تكبير ركن. إذا قلنا أن التكبيرات ثلاث فهن ركن، أو قلنا أربع فلا فرق بين الأولى والثانية والثالثة، على الراجح والله أعلم. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وروي مرفوعا ولا يصح، فإن في سنده عمر بن شبه أخطأ في هذا والله أعلم. عمر بن شبه رواه عن ابن عمر إيش؟ مرفوعا ولا يصح، والصواب وقف على ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة. وقد روى ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه قال من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة، ولكن أصح شيء في الباب إنما هو من قول ابن عمر. وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه ثم لم يعد فهذا حديث ضعيف، وأصح شيء في الباب يعني أنه لم يرفع إنما هو من قول ابن مسعود، إنما هو من قول ابن مسعود، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف تفضل وواجبها. نعم، يقول المؤلف وواجبها، يعني لما ذكر المؤلف صفة صلاة على الميت شرع في بيان ما الواجب وما المستحب فيها، فقال وواجبها يعني الواجب في صلاة الجنازة قيام في فرضها، يعني أن يقوم لها، فلا يجوز أن يصلي جالسا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولم يقل المؤلف أركان، ولم يقل المؤلف أركان، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، والأولى أن يقول المؤلف ركن، والأولى أن يقول المؤلف ركن وأركانها، لأن الراجح والله أعلم أن صلاة من صلى يثاب إثابة الفرض كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، الثاني ولأن التكبير للإحرام في حق الفاتحة في حق النافلة ركن، والفاتحة في حق النافلة ركن مع أنها نافلة، فكوننا نقول ركن مع أنها فرض كفاية من باب أولى. على كل حال القيام مع القدرة واجب لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين كما عند البخاري صل قائما، ولما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فأمره أن يقوم. وقوله وتكبيرات أربع، هذا باتفاق الأئمة الأربعة على أن التكبيرات إنما هي أربع، وذهب ابن عباس كما صح ذلك عنه من حديث أو مما أخرجه ابن المنذر في الأوسط أنه كبر ثلاثا، وهذا يدل على أنه ليس في المسألة إجماع، وهذا يدل على أنه ليس في المسألة إجماع، والله أعلم. ولو كبر ثلاثا فإن الأئمة الأربعة يقول لم تصح الصلاة، وهذا يحصل كثيرا أيها الإخوة، إذا شرع الإمام في التكبير فيقول الله أكبر، فأحيانا يأتي بعضهم بفرط أو بصغير فيضعه بين يدي الإمام فيكبر الإمام التكبيرة الثانية فهي التكبيرة الأولى في حق الجائي، أليس كذلك؟ في حق الشخص، في حق الميت الثاني الذي جاء به. ولهذا ينبغي للإمام أن يكون ثقفا فقيها، فيزيد تكبيرة خامسة حتى تكون في حق الميت الجديد هي الرابعة. وبهذا لا يحصل صلاته عليه. وقد صليت مرة في جامع ففعل الإمام، فكبر الإمام الأولى، ثم دخل رجل معه فرض فوضعه بين يدي الإمام، ثم كبر الإمام الثانية، فلما انتهينا من الصلاة أخذوا الميت وذهبوا به. فقلت لهم يجب أن تعيدوا الصلاة على هذا الفرض، لأن الإمام لم يكبر عليه إلا ثلاثا، وهذا على قول الأئمة الأربعة. وأما على قول ابن عباس فإنه تجزئ، والأولى ألا يصار إلى قول ابن عباس. نعم، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تكبر عليه أربعة، إنما هو من فعله، وفعله الدائم يدل على هذا الأمر، ولكن لا نقول بأنه ركن لأنه لم يقله صلى الله عليه وسلم. فلهذا فقول ابن عباس يدل على الجواز، ولم يحفظ أقل من ثلاث تكبيرات، ولعل أقل الجمع ثلاث. وليس لأصحاب القول الأول وهم الجمهور دليل على الوجوب إلا مداومة فعله صلى الله عليه وسلم. وأما التكبيرات أكثر من ذلك فكما قلت لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أكثر من أربع، إلا مرة كبر خمسا كما في حديث زيد بن ثابت، وقال بعضهم يكبر سبعة وتسعة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكبر أكثر من أربع، هذا السنة. وقد روى أبو عمر بن عبد البر وعبد الرزاق، أبو عمر بن عبد البر في التمهيد رواه بإسناده، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في عهد عمر، فجمعهم عمر فاتفقوا على ألا يكبروا أكثر من أربع. يقول أبو عمر بن عبد البر فهذا اتفاق منهم على أنه لا يزاد على أربع، فهذا اتفاق منهم على أن لا يزاد على أربع. وهذه من أمثلة ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا لا لا الإجماع على أمر وفي قبله خلاف. هل يصح الإجماع على قول عند الأصوليين مسألة، هل تصح الإجماع على قول وقد اختلف من قبلهم على قولين؟ فهم أجمعوا، بعضهم يقول إجماع، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر إيش؟ خمسا، فهذا كيف يكون إجماع؟ ولهذا الأولى عمر إنما صنع ذلك من باب السياسة الشرعية، ولكن لو كبر خمسا لا حرج، ولو كبر ستا كما فعل علي لا حرج، لكن السنة ألا يزاد على أربع لمداومة فعله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ولا بد فتكبيرة واحدة كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. طيب اقرأ والفاتحة. الفاتحة وإن تحدثنا في الأمر عن المنفوس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحنابلة يرون أن الفاتحة واجبة في حق المصلي على الميت لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والراجح والله أعلم أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للحنابلة والشافعية. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنهما سنة، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية لقول ابن عباس: لتعلموا أنها سنة، كما عند البخاري. ولا يصح الاستدلال بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب بدليل قوله لا صلاة فيعم أي صلاة، لأن المقصود بهذا الحديث إنما هي الصلاة المفروضة، إنما هي الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود، وأما صلاة الجنازة فهي غير داخلة في هذا والله أعلم. السنة ليقرأ ايش الصلاة ذات الركوع والسجود سواء كانت فريضة او سنة، اما ان يجعل بمعنى صلاة هي حتى صلاة الجنائز فهذا والله اعلم ان هذا غير مقصود والله اعلم، وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك. ومما يدل على ذلك أن الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة إنما الذي ذكرها صحابيان وهما من صغار الصحابة: أبو أمامة وابن عباس. ولهذا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليست بواجبة، وذلك لأمور: أولا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، والثاني أن الصلاة الإبراهيمية في الفريضة الراجح عدم وجوبها كما هو مذهب الحنيفية والمالكية وأحد القولين عن الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، فإذا لم تجب في الصلاة الفريضة فصلاة الجنائز من باب أولى والله أعلم، وإنما الذي جاء من فعله والفعل لا يدل على الوجوب كما هو معلوم. قوله: ودعوة الميت والسلام. أما دعوة الميت فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والحديث إسناده جيد. وأصل الصلاة على الميت هو الدعاء له، وأما قوله والسلام فهذا أيضا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا في كل صلاة لها تكبير وتسليم، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث علي رضي الله عنه. لعل نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الراجح كما قلت هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى القولين عن الشافعي ورواية عند الإمام أحمد على أنه سنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. قد يقول قائل: فما تقول في حديث إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ الله، هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه الصلاة في الصلاة، أمر أن نصلي فكيف نصلي عليك، هذا واحد. الثاني أن رواية ابن خزيمة: فكيف نصلي عليك في صلاتنا، فهذا أيضا لا يفيد الصلاة عليه في صلاتنا، لأن المقصود في صلاتنا يعني في دعائنا، الثاني أن الرواية فيها كلام. الثالث أنه فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ الصلاة أين تصلى؟ يمكن نصلي عليه ونحن قيام، يمكن نصلي عليه ونحن سجود، يمكن نصلي عليه ونحن بين السجدتين. فلهذا كان السؤال ليس عن وجوب الصلاة ولكن عن الكيفية، صح؟ فكيف نصلي عليه؟ فكان السؤال إيش؟ عن الكيفية. ولو قلنا أنه فكيف نصلي عليك في صلاتنا، إنما هو الكيفية. الأمر الرابع أن القائلين بالوجوب أو الركنية في الصلاة يقولون أنه لو يستدلون بالوجوب بهذا الحديث، ويقول لو قال اللهم صل على محمد كفاه، فقلنا أنكم لم تأخذوا بهذا الحديث، لأن الله يقول فكيف نصلي عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلي محمد. فإما أن يقولوا بوجوب الصلاة الإبراهيمية ولا قائل به، وإما أن يقال بأن هذا الحديث إنما هو عن بيان الكيفية، والله أعلم. ما أعرف والله. المالكية يقولون في الصلاة الفريضة يستحب للإمام والمنفرد أن يسلم تسليمة واحدة، ولا يشرع له أن يسلم تسليمة ثانية. هذا مذهب المالكية يقول. وأما المأموم فالمستحب فيه ثلاث تسليمات: تسليمة تلقاء وجهه عن يسلم على الإمام، وتسليمة عن يمينه، وتسليمة عن شماله. أي نعم، هذا في حق المأموم في الصلاة. أما الجنازة فالذي أعرفه أنهم يقولون يسلم تسليمة واحدة. من هم؟ الحنفية ما يرون وجوب التسليم أصلا، يقولون إن إذا جلس التشهد فقد أكمل الصلاة.